الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل السحر له أنواع أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. قبل أن نعرف هذه الأنواع لابد أولا أن نتعرف على أن للسحر حقيقتين: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. أما الحقيقة اللغوية فهو عبارة عما خفي ولطف سببه، وأما حقيقته الشرعية فهي الاستعانة بالجن والشياطين عن طريق أدوية وتدخينات وطلاسم وعزائم تؤثر في المسحور إما بقتل أو بإمراض أو بجنون أو غير ذلك. فحقيقة السحر الشرعية لا تتم إلا عن طريق الاستعانة بالشياطين، فلا يمكن للساحر على الحقيقة الشرعية أن يصل إلى رتبة السحر إلا بعد أن تعينه الشياطين على ذلك. ومن المعلوم أن الشياطين لا تعين الساحر من أجل سواد عينيه، وإنما تعينه على حسب ما يقدمه لها من قرابين في ذبح عقيدته وتوحيده والاستهانة بالله وشريعته وكتابه ورسوله وغير ذلك. فكلما ازداد الساحر كفرا كلما عظمت إعانة الشياطين له. فالساحر على الحقيقة الشرعية لا يكون فالسحر على الحقيقة الشرعية لا يكون إلا كفرا، والساحر على الحقيقة الشرعية لا يكون إلا كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وأما السحر على الحقيقة اللغوية فمنه ما يكون محرما ومنه ما يكون كفرا وشركا، لأن السحر على الحقيقة اللغوية ربما يكون عن طريق خفة اليد فقط كما هو معلوم، ومنه ما يكون بسبب سرعة حركة الساحر حتى يظن من أمامه أنه فعل الشيء على غير واقعه الشرعي على غير واقعه الحقيقي، مع أن هذا إنما عنده سرعة حركة أو خفة يد أو شدة خداع، لكنه لم يستعن بشياطين ولا بغيرها. فإذا السحر بالمعنى الشرعي لا يكون إلا كفرا، وأما السحر بالمعنى اللغوي فقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا. وعلى كلا الحالتين فالواجب قتل الساحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. فإن كان سحره من قبيل ما يرتد به فإننا نقتله ردة قتل ردة، وإن كان سحره مما لا يكفر به فإننا نقتله قتل حد أو قتل تعزير. إذا علمت هذا فاعلم أن السحر جمل وأنواع. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا يخص ذلك، فقال: باب ما جاء باب بيان شيء من أنواع السحر. فمن أنواعه ما يسمى بسحر التخييل كما فعله سحرة فرعون في قول الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا سحر التخييل، وهو سحر تحريك الأشياء التي من طبيعتها الثبوت في عين الرائي، وهذا لا يكون إلا عن طريق الشياطين كما ذكرت. ومن أنواع السحر ما يسمى بسحر الإمراض، وهي أن يرسل الساحر شياطينه على المسحور فيمرضون جسده فيبقى معتلا في المستشفيات، لا يدري الناس لا يدري الأطباء عن حقيقة مرضه، وربما زاد عليه المرض حتى قتله. وكم من قتيل فيما بيننا قتلته الجن والشياطين بسبب السحر. ومن جملة أنواعه ما يسمى بسحر التنجيم، وهو السحر الذي يكون عن طريق النجوم، ومنه سحر الصابئة الذين كانوا يسحرون عن طريق نجومهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. ومن أنواع السحر ما يسمى بسحر التكهن، سحر الكهانة، وهو ما يفعله الكاهن من قراءة الفنجان والضرب بالحصى والكتابة على الرمل وقراءة الكف وصب الرصاص، فيخبرك بشيء من المغيبات عن طريق هذه الأمور، والحقيقة أن الشياطين هي التي تخبره بذلك. بل إن الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد أدخل النميمة من جملة أنواع السحر، وهذا من دقة فقهه ورسوخه في العلم. ففي الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظ، وهو السحر، القالة بين الناس أي النميمة. فالنميمة نوع من أنواع السحر. فإن قلت: وكيف ذلك؟ فأقول: لأن النمام إنما وظيفته التفريق بين الناس، وهي وظيفة الساحر. فإن الساحر يفرق بين الأخ وأخيه والأبي وأولاده وبين الزوج وزوجته، فالنمام يقوم تماما بما يقوم به الساحر، لكن بلا شياطين، وإنما بفلتات اللسان ونقل مقالة السوء فيما بين الناس. فهذا ما يتعلق بجوابك، والله أعلم.